إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في البداية كان في سؤال في المرة السابقة، أخ بيقول: أي مذهب أقلد؟ الذين يقولون بأن ما يحدث الآن هو خروج على الحاكم، أم الذين يقولون بأنه ليس خروج مع التوضيح؟ من فضلك اسمع أخي الحبيب. يعني نحن الآن نعيش لحظات تاريخية، الأمة الآن تحيا في لحظات تاريخية. ويعني إيه تاريخية؟ يعني أي خلل فيها وأي خطأ فيها سيؤثر على مجرى التاريخ. وفي هذه الآونة تتعرض هذه البلاد إلى هجمة شرسة على شريعتنا من قلة منحرفة لا تمثل إلا نفسها ولا تعبر عن هذا الشعب في مجموعه، حتى غير المتمسكين منهم أو على الاصطلاح غير الملتزمين، لكن هذا الشعب في عامة طوائفه وعامة طبقاته أهل تدين، أو على الأقل أهل محبة لأهل التدين. فهذه الظروف التاريخية التي نحياها تحتاج أن نكون على مستوى المرحلة، تحتاج أن نكون على مستوى المرحلة. لا يصح أبدا في هذه الآونة أن نغرد خارج السرب، أو أن نتعامل مع المسألة بشكل سطحي وبشكل جزئي، ولا نقدر أبدا مدى العواقب التي تنجم عن مثل هذا. كلام عن مسألة خروج عن الحاكم، أنا لا أدري بأي وجه وبأي عقل من يثير هذه المسألة الآن يثيره. يعني الإنسان يقلب الكتب ظهرا لبطن حتى يخرج منها بحرف واحد يقول مثلا عن شبيه حسن مبارك أو من يأتي مثله أنه لا ولي أمر شرعي يوصف بهذا. يا إخواني، هذا المنصب منصب شرعي، يعني منصب ولي الأمر أو كلمة الحاكم أو الأمر، دي منصب شرعية رتب الله عليها أحكام، لا تلقى هكذا جزافا. منشأ الخلل في هذه القضية عدة أمور. أمر الأول هو الجهل بالواقع، فإنسان حصل علما شرعيا لكنه جهل الواقع، وهذا فرض عليه بما حصله من علم شرعي أن يعني يبتلع لسانه ولا يتكلم في الواقع، لأنه كما قال ابن القيم: فلا يحل لإنسان أن يفتي إلا إذا كان عنده واقع العلم وعنده علم بالواقع. واقع العلم والعلم الشرعي، وعلم بهذا الواقع هل يتنزل عليه هذه النصوص أم لا. فده أول سبب من أسباب هذا الخلل وهذا العجب الذي نراه ونسمعه، هو مسألة إن إنسان حصل علما شرعيا قرأ في كتب أهل العلم ثم هو يجهل الواقع تماما. وأعني بكلمة يجهل الواقع يعني لا يدري ما معنى الليبرالية، ما معنى علمانية، ما معنى نظام جمهوري، ما معنى الدستور، ما معنى السلطة التشريعية، ما معنى المجتمع، يعني حتى الأخبار بقى المعاصرة والواقع اللي احنا نحيا فيه، وما مدى ضغوط الدول الكافرة الدول الغربية على حكومات في البلاد الإسلامية، جرائم هؤلاء الذين كانوا متسلطين على رقاب الناس، أفعالهم أوضاعهم، قراءة الاستراتيجية أو قراءة السياسية للساحة، كل هذا إذا كان لا يلم به فلا يحل له أن يفتي في دين في هذه النوازل بكلمة، وإلا فإنه يؤخر أو يورط أو يخلط على الناس أمر دينهم، تطلق فتوى جزافا اللي يعمل كذا حرام عليه وانت قاعد، ده كلام ما لا يصح. ثانيا، سبب من أسباب هذا الخلل الجهل بالعلم الشرعي نفسه. يعني أول واحد عنده علم شرعي لكنه يجهل الواقع، وده بيبقى نموذج ليه. مثلا واحد طلع يتعلم في السعودية، السعودية مع كل ما فيها من مساوئ ومع كل ما يعتري الملك بتاعها من بلاء، لكن في المجمل النظام نظام في صورته الظاهرة نظام شرعي. يعني مثلا ما عندهمش مجلس الشعب، ما عندهمش حاجة اسمها نظام ديمقراطي، ما عندهمش حاجة اسمها تعددية سياسية، لكن عندهم حاجة اسمها قرآن وسنة. تلاقي مثلا البلاط الملكي الملكة كده فيه الملك والناس اللي هو المفروض بيشاورهم ومعاه المصحف مفتوح كده، وده نظام ده احنا ده كلام الملك فهد اللي هو الملك اللي قبل عبد الله، قال لا احنا ليس عندنا ديمقراطية، احنا عندنا كتاب وسنة. النظام القضائي هناك والقضاء بيرجعوا الى كتاب زاد المستقنع، بيرجعوا الى كتاب زاد المستقنع بيقضوا به بين الناس المتخاصمين، هو الكتاب العمدة في الفقه الحنبلي. فأنا لما أكون درست علم شرعي على هؤلاء، المؤسسة الدينية هناك مؤسسة لها قدر من الاحترام والتوقير، ويكفل أهلها، يكفل طلبة العلم والعلماء ويكفل الدعاة، يضيق عليهم في دوائر معينة لا يتكلموا فيها، ماشي ده أمر واضح، لكن يكفل. يعني في المجمل نظام الدعوة هناك أو نظام العلم كان نظام قائم، كل ده ماشي في طريقه للانحدار، لكن أنا بكلم على الأمر الواقع القائم. فأنا لما أتعلم في السعودية مثلا 10 سنوات 15 عاما وأجلس المشايخ، حتى لو جلست المشايخ الكبار ابن باز رحمه الله وابن عثيمين أو عطية سالم وغير هؤلاء رحمه الله جميعا، فأسمع هؤلاء يقولون أنه لا ينبغي الخروج على الحكام، ويسألوا أسئلة عامة عندهم، لا ينبغي الخروج على الحاكم، والحاكم إذا فعل يصبر عليه، أو من أنقل الكلام اللي في السعودية وأنقله هنا في مصر أو أنقله في تونس بدون أي مراعاة لاختلاف بين الواقعين. فدي كان السبب الخلل الأول. السبب الخلل الثاني في جهل بالعلم الشرعي نفسه، فعلا جهل بالمسألة شرعا، ما معنى الإمامة وما معنى أن هذا حاكم شرعي. دي ده عقد بيعة بين من يوصف الفقه على أنه وكيل عن الأمة أو أجير لها في استيفاء الحقوق وإقامة الحدود والنظر في مصالح المسلمين. هو عقد بيعة بين طرفين، بيبقى فيه طرف أول وطرف ثاني وموضوع للبيعة. طرف الأول بيبقى الحاكم، طرف الثاني الأمة، موضوع البيعة أن يقودهم بكتاب الله. فإذا وجد من لم يطلب لنفسه بيعة ولم يقل أنه أمير للمؤمنين ولا بيعه الناس ولم يكن بينهم إلا عقد مدني على التزام الدستور، بأي منطق شرعي يقال عن مثل هذا أنه حاكم شرعي وأنه ولي أمر؟ لماذا؟ ده الثلاث أطراف لأي عقد في الدنيا، الثلاث أطراف منخرمة، الطرف الأول والطرف الثاني والعقد اللي وموضوع العقد بينهم. فده سبب ثاني مهم اللي هو الجهل بالعلم الشرعي. هو سمع كلاما وسمع كلاما في كتب الفقه ولم يراه بعينيه ولم يراه أمرا واقعا، فتصور أي شيء وأراد أن يفتي فيه. أمر الثالث ودي في غاية الأهمية، مسألة الركون إلى الدنيا والعلم الجازم بأن معارضة الطواغيت ومعارضة الظالمين لها ضريبتها من النفس والمال والجهد، فدونها خرط القتاد، دونها بذل المهج والنفوس. وهؤلاء عجلت لهم طيباتهم في آوان الطاغوت السابق لما كان شرفاء الدعاء تكمم أفواههم، وهؤلاء يمرحون في جميع المساحات لأنهم يلبسون الطاغوت ثوب الشرعي، فرضي أن يظهر للناس وأن يكلمهم وأن يكون في نظرهم عالم وفي حقيقة أمره عكاز للطاغوت. هذا كان سبب قوي جدا لظهور هذا المذهب النكد وهذا الكلام الغريب. سبب رابع التلويح بصوت الإغراء. كل هذه المحاولات تمت مع نبينا صلى الله عليه وسلم، كان يعرض عليه الإغراء، وعرض عليه الإقصاء السجن، وعرض عليه الإنهاء، أرادوا أن يقتلوه. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. فما من أحد يسلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم إلا وسيراود في هذه الأودية، أودية الإغراء بالمال، وأودية التهديد بالإقصاء والسجن، وأودية التهديد بالقتل. والله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فإما نذهبن بك فإن منهم منتقمون. يعني قال له وأعلمه أنه قد يموت النبي صلى الله عليه وسلم، قد يموت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى بعينيه نصرا، وهذا أمر وارد. ومات موسى عليه السلام بعد سلسلة من الأحداث الجسام ولم يرى دخول الأرض المقدسة، ومات في التيه صلى الله عليه وسلم. فهذا طريق شاق ليحدث فيه الاختبار والابتلاء. طبعا كان أيضا من ضمن أسباب هذا الخلل أن عندنا باب كامل في الفقه وباب كامل في الشريعة اسمه باب السياسة الشرعية، فلم يطرق هذا الباب ولم ينل حظه من التأصيل الشرعي العميق، ولم تدرس قضاياه بنوع من التوسع ونوع من التحقيق للقضايا إلا على نطاق ضيق. أما هذا مما المفروض أنا يعني كاتجاه سلفي كمتكلم باسم السلفية أعلم أن الدين كله أنا مطالب به. طب ما احنا بندرس باب الرق أو كتاب العتق، وإحنا عندنا عبيد الآن، وندرس كتب الحدود والجنايات، يبقى كان لابد من ضمن هذه الأبواب أن تدرس أبواب السياسة الشرعية. والسياسة الشرعية علاقتها بالفقه علاقة الجزئية، يعني علاقة عموم وخصوص مطلق، فالسياسة الشرعية جزء من الفقه. وهذا باب واسع، وأريد لإخواني قبل أن يتبنوا هذا الكلام يعني يطالع حتى ولو مطالعة لبعض كتب السياسة الشرعية وبعض كتب قواعد المصالح. يعني عندك مثلا كتاب العز بن عبد السلام اللي هو قواعد الأحكام، مجلدان كبيران في غاية الإمتاع والراعة في قواعد الأحكام في مصالح الأنام. عندك ابن نجيم الحنفي كتاب الأشباه والنظائر، عندك الأشباه والنظائر للسيوطي، عندك الطرق الحكمية لابن القيم، وعندك السياسة الشرعية لابن تيمية، وعندك الأحكام السلطانية للموردي، وعندك الأحكام السلطانية لأبي يعلى، وعندك غياس الأمم في التياس الظلم للجويني، وغيرها من الكتب الأصيلة، كتب أصيلة يعني كتب قديمة فيها بحوث فيها تحقيقات لهذه الأمور. أيضا كتب أهل الأندلس الذين عاصروا سقوط الدول والممالك الإسلامية ورأوا فيها عجيب، وقاموا بكثير من الأبحاث الخاصة بهذا الأمر. فمثلا في فتاوى الوانشريسي أو في كتاب الوانشريسي، وفي كتب لكلام لابن حزم، في كلام لابن رشد، والإمام القرطبي عليه رحمة الله وإن كان عاش في مصر لكن له كلام، وأبو العباس لو صاحب المفهم على شرح مسلم أو كلام في أبواب السياسة الشرعية، القاضي أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن له كلام ينفعنا في هذا الباب. أما أن المسألة تتخذ جزافا كده لا بحث ولا تحري، ويهمل هذا الباب وهذا الجانب ولا يدرس ولا يبذل فيه الوقت، ولابد من تحرير المسألة تحرير دقيق. هذا الإنسان ما حكمه؟ مسلم كافر؟ هذا الإنسان ما وصفه الشرعي؟ حاكم غاصب صائل؟ يوصف التوصيف الشرعي اللائق به ثم يحكم عليه بما يناسبه. ليس كل ما يعرف يقال صحيح، ولا يمكن أن نحدث الجماهير في أبواب السياسة الشرعية، لكن ليس معنى أننا لا ينبغي أن أحدث الجماهير في هذا الأمر إننا نفسي أهمل هذا الأمر. فأخونا اللي بيسأل يعني إحنا في لحظة تاريخية شديدة، أنت الآن يرضيك ما يحدث الآن في أمر الحكومة؟ يعني يحيى الجمل بالأمس كان موجود، ذهب يحيى الجمل جه حزم ببلاوي، ينفع تتكلم تهاني الجبالي وتتكلم منى ذو الفقار في أحكام الدستور القادم؟ ينفع يبقى أسامة غزالي حرب هو يكلف بأنه يكون رئيس اللجنة اللي تضع المبادئ الحاكمة للدستور؟ إذا كنت لا تعرف من هو أسامة غزالي حرب، إذا كنت لا تعرف من هي منى ذو، إذا كنت لا تعرف العسكري ولا تعرف واقع الحالة السياسية الراهنة وواقع الأمور الجسام العظام اللي مقدم عليها الأمة، فأولى بك وأحرز لدينك ألا تفتي في هذا الكلام. ثم أخيرا أخي الحبيب، الآن بعد ما قامت ثورة 25/1 الماضي، من الله عز وجل على هذه الأمة ومن الله عز وجل على هذه البلدة مصر يعني، واجتمعت كلمة جماهير علمائهم، علماء السلف بالذات، علماء السلفي، وصاروا كيانات قائمة تنبعث آراؤهم عن شورى وأشبه بالمجالس العلمية أو المجامع الفقهية، وعلى رأس هؤلاء الهيئة الشرعية للحقوق والحريات، ودي الأمين العام بتاعها الدكتور محمد يسري، له كتاب في غاية الروعة عن المشاركة السياسية، كتاب مطبوع في طبعته دار اليسر في تقريبا 5 جنيه، كتاب صغير، أنا أتمنى لإخواننا يقرأوه، المشاركة السياسية، أحكام المشاركة السياسية في ظل التغيرات المعاصرة، في تعريف السياسة وتعريف السياسة الشرعية، قواعد السياسة الشرعية واستدلال بكلام العلماء. فيبقى ما أنت عندك الهيئة حاليا الرئيس بتاعها، رئيس الهيئة الدكتور علي السلوس، لا الدكتور ناصر فريد تواصل سبها، رئيس الهيئة الدكتور علي السلوس، والأمين العام الآن هو الدكتور محمد يسري، وعلى المتين فلا بد وان تراعي هذا الامر، لا بد ان تراعي هذا الامر. ثانيا، يسع الانسان في حال الاضطرار ما لا يسعه في حال الاختيار، وبون شاسع بين من يحكم على فعل داخل دوله يعلوها احكام الشريعه وبين من يحكم على فعل او تصرف في بلد هي في حاله مخاض وفي حاله إعادة بناء وفي حالة رسم حدود وسياسات جديدة، بون شاسع. فأنا لا أتعجب مثلا إذا سمعت أن هناك من ينادي يقول أن يوم 29 ده الوقفة دي ما تنفعش، يقولوا ليه ما تنفعش، ده الوقفة دي اللي أقرها بل اللي دعا إليه الهيئة الشرعية للحقوق والحريات، ويقرأ عدد العلماء اللي فيها يا أخي الحبيب، كل علماء اللي على الساحة تقريبا، ومجلس شورى العلماء وجمعية الدعوة السلفية وجماعة الإسلامية وجماعة الإخوان، ائتلفت كل القوى الإسلامية تقريبا على الساحة من أجل هذه الوقفة. وما عايزين إيه في هذه الوقفة؟ يريدون أن يقولوا لمن يتخذ القرارات في هذه البلد، إذا كنتم تراعون قلة لا تمثل إلا نفسها، فاعلموا أن هناك أهل دين تمثلهم جموع الشعب وهم أصحاب القوة الحقيقية على الأرض، ولا يمكن جعلهم صفرا في المعادلة السياسية، ولا يمكن اغتيال هذه الثورة التي ما قامت إلا على دماء الإسلاميين حقيقة. هم العلمانيين والليبراليين دول دفعوا عن الميدان، غض النظر عن الآراء ومن اللي خرجوا، لكن اللي دفع عن الميدان هم الإسلاميين، سلفيين القاهرة والإخوان هم اللي وقفوا ضد هذا الأمر، وده أمر في غاية الوضوح ولا يدعيه مدعي. فاغتيال بقى ما حدث ومحاولة الالتفاف على إرادة الناس وجموع الشعب ووقوفهم في ظهر الإسلاميين تدعيما لهم، فلابد من إرسال رسالة واضحة. هؤلاء لا يفهمون إلا منطق القوة. عقد مؤتمر من أسبوع أو من 8 أيام، كان طرف المؤتمر من وفد من الاتحاد الأوروبي و28 ممثل عن 28 حزب، الأحزاب اللي هي القائمة الآن 28، ف 28 حزب لهم ممثلين وممثلين أو وفد عن الاتحاد الأوروبي. مما قيل في هذا الاجتماع، حدثنا بهذا الكلام بعض الذين كانوا ممثلين عن حزب النور، قالوا أنه رصد 7 مليار يورو لعلمانة وليبرالية العقلية المصرية على مدار 4 أو 5 سنوات القادمة. علماء السياسة لما تكلموا في السياسة في حاجة اسمها أدوات الممارسة السياسية. من أدوات الممارسة السياسية في حاجة اسمها القوة الناعمة والقوة الصلبة. القوة الناعمة والقوة الصلبة. القوة الناعمة الإعلام، وده بيستخدم الآن زي ما حضراتكم فاهمين استخدام على أقصى درجة ممكنة من الاستخدام ومحاولة التأثير في مجريات الأمور بالقوة الناعمة الإعلامية دي. أما القوة الصلبة فإيه هي؟ القمع والسجن والمال. يعني علماء السياسة يقولون أن المال قوة صلبة في الممارسة السياسية، من أدوات الممارسة السياسية. فده واقع موجود أمامك. ألك قبل ب7 مليار يورو تنفق على شعب جائع بالإحصائيات الرسمية 50% منه تحت خط الفقر بالتعريف الدولي للفقر؟ في تعريف قررته الأمم المتحدة للفقر، احنا عندنا 50% من الشعب تحت هذا التعريف، يعني ينطبق على هذا التعريف تحت خط الفقر. فهل لنا أن نتحرك؟ هل لنا أن نتحرك؟ أنا أقول لك أخي الحبيب، الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. سبقتها آية، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. اذكروا، كلنا نذكر، إذ كنا مستضعفين أذلة نساق سوق الأنعام للسجون والمعتقلات ويسب دين ربنا جهارا نهارا ولا نستطيع أن ننطق، وامتن الله عز وجل علينا منة كبيرة ما وازتها أعمالنا ولا كافأها سعينا، وإنما هي محض منة من رب العالمين. فانظر في الآية التالية، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانتكم وأنتم تعلمون. الآن احنا كلما بنذكر أو نرى في المشاهد التاريخية أو الوثائقية ضياع القدس وذهاب المسجد الأقصى أسير إلى اليهود، فننظر نظرة حقد وغل على هؤلاء المسلمين الذين عاشوا هذه المرحلة وفرطوا في الأقصى. وستأتي أجيال تلعن من عاش في هذه الآونة التي نعيها الآن وبرزت له فرصة أن يقيم دين ربه وأن يمكن ولو جزئيا لأحكام الدين، فإذا به يتراجع ويتخاذل ويلبس ثوب الدروشة وثوب الجهل والتخلف، ثم بعد ذلك لا يلومن إلا نفسه. سيلعن في التاريخ وعلى ألسنة الأمم القادمة والأجيال القادمة التي تذكر أنه قام في سنة كذا ثورة كذا ووقف منها أهل الدين موقف كذا. فلا أقول لك ماذا تفعل، أقول لك لا تدخر شيئا يمكن فعله إلا فعلته. أنا لا أعدد لك الآن ما تفعله، أنا أقول لك لا تدخر شيئا يمكن فعله إلا فعلته. لا وقت ولا جهد ولا مال ولا دعوة فردية ولا دعوة عامة ولا خروج ولا وقوف ولا أي شيء. من يستطيع أن يكتب فليكتب، اكتب مقالاتك، اللي ليه تواصل على الشبكة العنكبوتية فليتواصل. استخدام الرسائل القصيرة، رسائل المحمول القصير، استخدام المحمول في الدعوة، دعوة الفردية، دعوة في قوافل الدعوة في الشارع، دعوة العلنية في المساجد والمنتديات والمجتمعات، دعوة داخل أماكن العمل في أوسطنا وأهلينا. أنا أريد ما حدث في وقف 19/3 والتي شرق بها كل أعداء الدين، فأظهرت لهم الحجم الكبير لأهل التدين وأصحاب القضية، أن يشرقوا بها مرة أخرى في هذا في هذه الأونة. لا تدخر شيئا، ودع عنك الذين يعيشون في زمن مضى، أو كما سماه بعض الدعاة المحترقين سماهم دعاة المريخ. قال أنا أوجه خطاب الآن لدعاة المريخ الذين لا يعيشون على كوكب الأرض، هم يعيشون في كوكب المريخ فيتكلمون لأهل المريخ وينظرون لهم، أما واقع الأرض فليس لهم علاقة به. ووالله لو اقتربت من كثير من هؤلاء لوجدت الموتور، ولوجدت الذي يدفع إلى هذا الرأي دفعا ليس عن التأصيلات الشرعية ولا القناعات المنهجية، بل أقول الله سبحانه وتعالى يعلم السرائر، الله سبحانه وتعالى يعلم السرائر. فده كان يعني سؤال حقيقة لا أخفيكم أثار في نفسي حفيظة كبيرة، أننا في هذه الأحداث الملتهبة المشتعلة وأجد مثل هذا السؤال، لعل أكون أجبت. استكمل كلامنا إن شاء الله. تكلمنا عن أن مما يضعف قضية الاتباع القول بجواز التقليد، وذكرنا ما معنى هذا الكلام، وقلنا كما قال ابن تيمية أن التقليد جائز في الجملة ولم يحرموه على كل أحد، وأن الاجتهاد جائز في الجملة ولم يحرموه على كل أحد أو لم يوجبوه على كل أحد. فالتقليد جائز في الجملة، وقلنا أن التقليد المنهي هو التقليد لمجرد أن هذا قول فلان، قبول قول الغير لغير حجة وبغير حجة. أما الذي قاله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فهذا واجب على كل من لا يستطيع أن يصل إلى حكم الله في المسألة أن يسأل أهل الذكر. وذكرنا أن أهل الذكر هم فيهم صفتان، إيه هما؟ العلم، العلم والعدالة، أو العلم والتدين، أو العلم والتقوى. فكنا انتهينا عن قضية القول بجواز التقليد. المسألة الثانية أو مما يوضع في قضية الاتباع، الإفتاء بغير علم ودليل. الإفتاء بغير علم ودليل، يعد الإفتاء بأن كل بعد الإفتاء بيكون بأن كل رأي فقهي في مذهب ما صواب، لو كل مجتهد مصيب، هنا الكلام ده كلام خاطئ. أفتى المفتون كل مستفت بما يناسبه من قول منسوب إلى الفقه، بل بحث بعضهم على سماه بالأيسر من كل مذهب في كل مسألة فأفتى به. وناهيك بما في هذا من توهين العمل بالشريعة بل بزوالها، إذ ما من مذهب إلا وله كثير من الأقوال المتساهلة جدا التي جاء القرآن والحديث بخلافها، وليست هذه الرسالة مجالا لبيان ذلك. دعنا تكلمنا في المرة السابقة عن مثل هذه الأمور، وهي أن بعض الناس يتخذ مذهب اسمه التلفيق في الإفتاء، يعني هو إذا أراد أن يفتي إنسان يبحث له، أو بلاش التلفيق اللي هو تتبع الرخص، يا التلفيق له معنى تاني، هو أنه يجمع بين آراء العلماء ويخرج منها بقول. لا، هو واللي انا بقول لك عليه التلفيق ده، هم بعض العلماء بيطلق عليه كده اسمه التلفيق بالمذاهب، ما بيلتزمش مذهب واحد في الفتيه، بيلفق بين المذاهب، يعني يفتي في ممكن يفتي في الطهاره على مذهب مالك، ويفتي في الصلاه على مذهب الحنفيه، ده اسمه تلفيق. لكن انا بقول عشان الكلمه مشتبهه نخرج نقول اللي هو بيتبع الرخص، كل موحد مستفتي يساله يقول له والله المساله دي فيها اربع او خمس اقوال واختار اللي تشاء، ولو المستفتي مش عايز يختار كمان هو يختار له من عنده الراي الاسفل. طبعا ده كله توهين للشريعة، وإضعاف بها إضعاف لها وإسقاط لحرمتها في نفوس الناس. يقول إذن من مذهب إلا وله كثير من الأقوال المتسلسلة جدا التي جاء القرآن والحديث بخلافها، وليست هذه الرسالة مجال بيان ذلك، بل وتساهل بعض الناس أكثر من هذا فأفتى بأي قول يصدر عن عالم ما. وقد علم القاصي والداني ما أفتى به كثير من العلماء المحدثين، المحدثين اللي هم إيه؟ اللي هم عكس القدماء، اللي هم اللي هم أتوا في العصور المتأخرة في شأن الربا والخمر وملابس النساء. يعني مثلا مسألة الربا، مش احنا وجدنا من خرق إجماع الإجماع المعاصر حتى وأفتى فيها بجو إن اللي بيحصل في البنوك ده مش ربا؟ فلو احنا بقى كل يعني أي قول ناخد به هنبيح للناس الربا، ووجدنا اللي بيقول إن الحجاب ده حاجة أيضا رمزية، ولا مقصود هو العلة والحكمة في المسألة مسألة الاحتشام، والاحتشام دي بقى مسألة نسبية يحددها كل مجتمع بما يوافقه، فالاحتشام داخل أوروبا يختلف عن الاحتشام داخل الدول العربية، ويروج لهذا الكلام. واللي يتكلم عن مسألة الخمر ومسألة جواز بيع الخمر في بلاد غير المسلمين وجواز يعني، والأمر معروف عن المنكر، ولو جمعنا الفتاوى الباطلة في هذا وغيره في هذه وغيرها لخرجنا بأكثر من مجلد فيه ما يهدم الإسلام جملة وتفصيلا. فهذا من أسباب إضعاف الاتباع اللي افتاء بغير علم ودليل، أي كلام مرسل يتقال طالما أن حد قال به خلاص، أي كلام يتقال ويظهر عندك مرتبة جديدة اسمها مرتبة المفكر الإسلامي، دي مهنة جديدة اسمها مهنة المفكر الإسلامي. إيه شغلته المفكر الإسلامي؟ بيفكر، هو مفكر اسم فاعل من فكر يفكر، هو دي مهنته التفكير. طيب أيها المفكر الإسلامي، هل باقي أهل الدين لا يفكرون؟ يعني عايز ايه مزدك عن باقي العلماء الشريعه؟ يعني انا مش فاهم، يعني انت ايه اللي احس انا كده، انا عايز افهم فعلا انت ايه مزدك عن باقي المسلمين؟ هو باقي المسلمين الغوا تفكيرهم؟ يعني ايه؟ جزاك الله خير. وباقي المسلمين لا يفكرون؟ طب بتفكر في ايه؟ يعني بتفكر داخل اطر ودوائر الدين، ولا انت بتفكر مع الدين؟ يعني ربنا يحكم احكام وانت تفكر ايضا في احكام ثانيه ونكمل، ولا ايه انت؟ يعني ايه معنى كلمه مفكر اسلامي؟ فوجدنا بقى ان مفكر اسلامي ده لازم يطلع بطوام كده، حتى اقترن هذا الاسم بهذه الطوام، فلا تكاد تجد من يكون مفكر اسلامي الا مثلا اذا خرق الاجماع او قلب عليه بحجيته، او افتى مثلا بمساله ان لا فرق بين مذهب السنه والشيعه، وان الفرق بينهم مثلا زي الفرق بين مذهب الشافعي ومالك، او قال مثلا بان نظام الخلافه في الاسلام ده امر انتهى، ومساله اعاده الدوله مره اخرى على نظام يكون في حاكم للمسلمين بالصوره دي ما ينفعش، او كلام بقى، او اللي يفكر يقول لك او ما فيش اي مانع ان المراه تتولى رئاسه الدوله او النصراني، ما هو مفكر بقى، مفكر. ده جمال البنا ده يعني هو جمال البنا بيصنف ان هو مفكر اسلامي، وانكار الشفاعه وغيره بقى من الطوام اللي بقول لحضرتك الطوام، سواء بقى جمال البنا او سواء عمار علي حسن او سواء محمد سليم العوا، فهم هويدي، محمد عمار، كل دول بيصنفوا ان هم مفكرين اسلاميين. وبالانصاف هؤلاء باستثناء جمال البنا طبعا وعمار حسن لهم بعض الإسهامات في الدفاع عن الإسلام كمجمل الإسلام، لكن يأتون بطوام كبرى في قضايا أصيلة وقضايا أساسية من قضايا هذا الدين. فكل ده من نواقض وخوارق وخوارم قضية الاتباع. لم يقف الأمر بالفتاوى الباطلة وبأن كل قول صواب عند الإفتاء في أمور الشريعة، بل تعدى ذلك إلى العقائد والغيبيات فوقعت أيضا تحت الرأي والظن، وبذلك نفى كثير من العلماء الأحاديث الصحيحة في أمور كثيرة من أمور العقائد، وقالوا بالرأي والظن والاجتهاد في أمور العقيدة والغيب التي لا اجتهاد فيها، وجاروا آراء العصر الصادرة عن غير المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثالثا من الأمور التي تعارض أو تناقض قضية الاتباع توعير طريق دراسة القرآن والسنة، وذلك بالتخويف والتحذير الذي لا نفتأ نسمعه من كل ناعق أن دراسة القرآن والسنة والتلقي منهما ضلال، وأنه يجب أولا عرض الآيات والأحاديث على أقوال الأئمة والفقهاء، وكأن الأصل قد أصبح أقوال الناس لا قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبهذا التخويف والتحذير وعر هؤلاء طريق الفهم السليم للكتاب والسنة، وصدوا عن سبيل الله بعلم أو بغير علم، وجعلوها معوجة للسالكين فيها، وقد خالفوا بذلك كتاب الله الذي يأمر باتباع الدليل مطلقا وبالبصيرة أبدا، وينهى عن التقليد والسير على منهاج الآباء والأجداد دون دليل وبرهان، وخالفوا الرسول صلى الله عليه وسلم الآمر بتبليغ حديثه مما نطق به صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، وقوله: بلغوا عني ولو آية. طبعا دي فيها معنى مهم جدا، ومعنى أنك بيضعف ثقة الناس في الكتاب والسنة. فأنا أقول لإخواننا الآن ونحن نقرأ القرآن بنعطل حاسة أو آلة اسمها آلة التدبر. خلي بالك، التدبر غير التفسير. التدبر عمل قلبي، التفسير عمل عقلي علم. التدبر ده معنى ان قلبك يصل الى معاني من الايات وتوجيهات واشارات. كل واحد منا اذا فتح كتاب ربه وقرأه على جهة التدبر وجد فيه حل مشكلاته وشفاء امراضه، ووجد فيه دواء لكل ما به من أمراض فعلا. لكن يقرأ على جهة التدبر، على جهة التدبر. طيب، هل ينفع إنسان يتدبر وهو لا يعرف معنى الآيات؟ لا. فيبقى فيه هنا نقطة مهمة، ما نوعرش طريق الكتاب والسنة، لكن لابد أن يكون هناك آلة أفهم بها الكتاب والسنة، اللغة. فلو أنا عربي سليم من أهل العربية، إذا قرأت فهمت الصحابة الأول خلاص استقام لي الكتاب والسنة. طيب، لو أنا محتاج بقى أن أنا أفهم، يبقى أنا محتاج يبقى معايا ما يشرح لي هذا الكلام، لكن أخلي دايما اهتمامي بالكتاب والسنة، سواء بقى في يعني بنهمل، ودي من ضمن بركات هذا المنهج، المنهج المعهد ده أنا يعني سعدت بها للغاية، هو وضع مواد كثيرة، وإن كان بعض الناس بيستثقلها، لكن لابد يبقى فيه تفسير، ولابد يبقى فيه حديث، ولابد يبقى فيه قراءة مستوعبة لهذا الأمر. فإن القرآن والسنة هما المعين، فإذا الإنسان انقطعت صلته بهذا المعين يوشك أن ينضب الخير في قلبه. ثانيا هما النور، لو إن الإنسان حظه من الوحيين قليل يوشك أن تلتبس عليه الأمور ويظلم طريقه، فحتى لا يظلم الطريق وحتى لا يجف هذا المعين لابد من الأخذ من القرآن والسنة، لكن بضابط وضابط أضبط الفهم. إذا أردت أن أفهم آية أفهمها كما فهمها السلف، ثم أفتح أبواب التدبر وأبواب النظر في هذا الكلام. أيضا بعد ذلك من الأمور ذكرها الشيخ إيقاف العمل بالشريعة، إيقاف العمل بالشريعة في كثير من نواحي الحياة. لا يشك مسلم عاقل يفهم الإسلام في الوقت الحاضر أن الشريعة الإسلامية قد أقصيت إلا قليلا عن مجالات حياة المسلمين، وذلك في شؤون كثيرة كالحكم والسياسة وكثير من المعاملات والحدود والتربية والاجتماع والآداب العامة، وكان لهذا أسباب كثيرة كغلبة الكفار على أرض الإسلام وغرس أفكارهم وتقاليدهم وعاداتهم في بلاد الإسلام، وكان من ذلك أيضا مما نحن بصدده جمود حركة الاجتهاد الفقهي، وذلك بالوقوف فقط عند ما دونه أئمة الفقه في عصور قديمة استحدثت بعدها كثير من الأقضيات والحوادث في شتى شؤون الحياة السياسية والاقتصاد والاجتماع، وكان لابد من حركة فقهية تحكم هذه الأمور لتعطي المسلم الحركة الصحيحة بإسلامه في المجتمع الذي يعيش فيه. هذا من ضمن الأمور، ولك حكم الحزب السياسي، دي أمر من حكم الحزب السياسي التعددية السياسية. تلاقي واحد كده قال إيه؟ قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقال تعالى كل حزب بما لديهم فرحون. فالأصل في الأحزاب دينا على الساحة الآن إن لا يجوز لك أنك لا تعمل حزب ولا تنضم إليه. ده من ضمن جملة الكلام اللي ذكره الدكتور محمد يسري في الكتاب اللي أشرت حضراتكم إليه، قال وينسى هذا الذي يقول هذا الكلام أن فرق شاسع بين الكلام عن إنشاء حزب داخل دولة إسلامية يعلوها حكم الإسلام، وقد يكون هذا الحزب السياسي فعلا لا يجوز داخل دولة إسلامية لأنه يسعى للوصول للحكم ومنازعة للحاكم ما هو عليه، ده كلام جميل، وبين حالة البلد فيها مهددة بأن يأتي فيها دستور علماني مثل الدستور التركي لنزع الحجاب عن النساء قبل ذلك وحارب الدين وحارب القرآن و و و أكيد حضراتكم قرأتوا مثل هذا، ده مهدد أن يحصل لك مثل هذه الأمور. وأحد الأليات الموجودة أمامك الآن لمنع هذا إنشاء حزب، فتقوم تدي بأي منطق فقهي وبأي قاعدة فقهية وبأي أصول تعتمد عليها في الفقه حتى تعطي للحالة الثانية حكم الحالة الأولى. يعني أصلا كما يقول ابن تيمية في كتاب في المجلد 11 صفحة 92 في الفتاوى، كلمة سألت عن مجموعة من الصوفية تحزبوا على أمور يفعلونها فما حكم ما يفعلون. قال أما الحزب فلم يمدح مطلقا ولم يذم مطلقا، فإن تحزبوا على طاعة كان طاعة، كان الحزب ده حكمه إيه؟ جائز أو مستحب، وإن تحزبوا كان واجب أو مستحب، وإن تحزبوا على شر أو معصية كان محرما. ورأس الحزب رأس الطائفة هو أيضا له بحسب ما يؤدي إليه هذا الإيه؟ التحزب. فده كلام من ابن تيمية اللي كان عايش يعني من 700 سنة تقريبا. فتخيل يعني اللي يقولك الحزب لا ما ينفعش حزب، طب أنت إيه بديلك؟ زي الشيخ محمد عبد المقصود كان يصرخ صرخا شديدا هو يتكلم في هذه القضية، يقول طب ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ اخبرني ماذا تفعل في دفع هذا البلاء الجاسم على صدورنا. فهو ده برضو باب السياسة الشرعية. الدكتور محمد يسري يقول ففرق، فإن الإنسان في حال القهر والاعتساف تتسع له من الأمور ما لا يتسع في حال وجوده في دولة إسلامية عادلة. أنا أعلم أن الأمر عميق ومتشابك، وميزان الترجيح بين المصالح والمفاسد ميزان دقيق للغاية ولا يحسنه كل أحد، لكن ليس هذا مسوغ لأني لا أحسنه أن أتكلم كلاما خاطئا. واضح المعنى يا إخواني كده؟ فمش معنى أن أنا غير محسن لهذا الكلام إن أنا مفترض أن أنا أتكلم في كل حاجة. أو إحنا ما بنقول الدين شامل، الدين شامل يعني يشمل حياة الناس، مش معنى أن الدين شامل أن أنا لما أقعد على هذا المكتب أفتي في الفقه والعقيدة والحديث والتفسير والسياسة والاقتصاد والاجتماع وميكانيكا الطيران والمطارات ليه يعني؟ أنا لم أكلف بهذا أصلا، أنا لا أكلف هذا ولا أستطيعه. فالدين شامل لأنه الدين شامل، مش مطلوب مني أنا كواحد بيتكلم في معاني الدين أو يدعو الناس إلى الدين إن أتكلم في كل حاجة حتى بلا بحث أو دراسة، فهذا أمر لا يصح. فكان من النوائب مسألة أن تنزل نوازل جديدة، النازلة أمر مستحدث أو حوادث جديدة لم تكن في الزمن الماضي لها صورة، فتحتاج العلماء أن يلحقوها بأشبه الصور بها أو يستخدموا قواعد الشريعة قواعد العامة في استنباط حكم هذه النازلة. فلما توقفت حركة الاجتهاد يعني مثلا تخيل ان في ناس كانت حكمت افتت بحرمه المطابع اللي هي مكنات الطباعه. ده زمان ام امسه 1798 و1800 وقالوا دي حرام لمجرد انها جايه مع الحمله الفرنسيه. ليه؟ اصلا ممكن تطبع صور. طب ما تطبع مصاحف، تطبع كتب العلم. وده اللي بيستغله بعض العلمانيين اللي يشوه صوره اهل التدين. يا جدعان انتوا كنتوا بتحرموا مكن الطباعه. الكلام ده موجود في تاريخ الجبرتي. واحد قالها لي، كنت بناقشه وقال لي كده فعلا، مش يعني مش بدعيها، وهو بيقول انا ليبرالي وبتناقش معاه بقى في الليبراليه وفي القصه دي، فقال لي كده. فلكنك تتخيل حركه الجمود الفقهي دي بتعمل ايه في الامه. كان الاول بيحرموا القهوه، كانوا مختلفين في حكمها. في كلام لبعض الحنفيه في وفي رساله فيه في مساله القهوه دي، يعني فالمهم اذا نزلت بنا نازله وجب على اهل العلم واهل التدين ان يلحقوها باشباهها، ان يستخدموا قواعد الشريعه العامه في استنباط احكام هذه النازله، سواء بقى كان في السياسه او في الاقتصاد او في الاجتماع او في اي شيء. برضو من الامر يعني مثلا نظام الدوله، هل نظام الدوله لازم يبقى ليه رسم معين، ولا نظام الدوله ده من باب الوسائل اللي يدخلها التطور؟ طب لما يدخل التطور ايه الجزء الثابت وجزء المتغير فيه؟ ايه اللي ناتيه وايه اللي نظره؟ ايه النصوص في هذا الباب؟ ده علم كبير ومحتاج جهود، وليس جهد فرد، محتاج جهود مؤسسات ومجامع بحثيه ومجامع فقهيه. فكان سبب حركه الجمود الفقهي ده ان هو عطل الحكم بالشريعه. الناس لا يجدون في المكتبه الشرعيه ما يستدلون به على الاحكام المعاصره، وبعض المتطوعين يسيء الى الدين فيقول اي كلام، كلام جزافي، واسهل حاجه التحريم. يعني اسهل شيء في الدنيا التحريم، اشتبه عليك المباح بالمحظور، محظور جائز ولا غير جائز وخلاص. انت بقى كلمه غير جائز دي قد تكلف انسان ماذا، فامر في غايه الخطور. يقول: ولكن هذا الجمود في الفقه وانفصال السلطة السياسية عن المنهج الإسلامي أدى إلى شل حركة المسلمين وجعلهم حيارى بين ما يأخذون وما يدعون فيما جد من أمورهم، وكانت الغلبة بالطبع للتيار القوي الذي تقوم عليه أجهزة الحكم وتوجهه أجهزة الإعلام المسخرة للسلطة السياسية، وكان لهذا كله آثار في انطماس طريق الإسلام وشريعته وغياب المعنى الحقيقي لشهادة المسلم أشهد أن محمدا رسول الله. والمنهج السلفي لفهم الإسلام والعمل به يضع نصب عينيه تذليل هذه العقبات التي حالت بين الناس ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن ينادي دائما بالقول بتحريم التقليد، ويوجب على كل مسلم السؤال عن القول بدليله من الكتاب والسنة. ولا يعني هذا أننا نوجب على كل أحد أن يكون مجتهدا. ده أكبر دليل على أن الشيخ لما أراد قول بتحريم التقليد اللي هو تقليد أقوال الرجال على أنها حجة وإن خالفت الدليل، أو القول بأقوال المذاهب مطلقا حتى وإن خالفت الدليل. فهو بيقول أنا لا أطلب من جميع المسلمين أنهم يكونوا مجتهدين، لأن احنا ذكرنا المرة السابقة أدوات الاجتهاد وصفات المجتهد، صح؟ مش احنا ذكرنا في المرة السابقة صفات المجتهد؟ قلنا وقلنا بعد اللي احنا ذكرناه ده تلاقي واحد مثلا بتتكلم يقول لك لا أصل أنا اجتهدت في المسألة ديت، اجتهدت وطلعت كذا. اجتهدت؟ ده إيه العظمة دي؟ فيقول: ولا يعني هذا أننا نوجب على كل أحد أن يكون مجتهدا، لا، إنما نأمر كل أحد بأن يكون متبعا للدليل باحثا عن الحجة من كتاب ربي أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك إما بنفسه وإما بسؤال أهل الذكر، وبذلك تتوحد صفوف الأمة وينمو فيها معرفة الكتاب والسنة، وتزكو فيها الروح العلمية والمسامحة الأخوية والمسامحة الأخوية. ولا يستطيع مضل أن يضلها بسهولة، لأن ميزان الكتاب والسنة سيكون منصوبا لكل مفتن ومتحدث في الدين، وبذلك أيضا يعظم عند المسلمين شأن الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظم شأن متابعته. بكلام في غاية الأهمية، لو نشر هذا الأمر في عموم المسلمين أنه لا أحد يتكلم إلا إذا استند في كلامه على كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وأوضح مأخذه ودليله على ما يقول وما يفتي به، فسيضيق الخناق حول كل جاهل لا يدري ما حكم الله في المسألة ويتقلد بعض أقوال الرجال، فيضيق عليه الخناق، يضيق عليه الخناق. أنتم عارفين خطورة اللي بيفتي بجهل؟ العلماء من ضمن السياسة الشرعية يقولون ويحجر على الطبيب الجاهل والمفتي الماجن. يحجر عليهم، تعرف يعني ايه يحجر عليهم؟ يعني يعني الطبيب الجاهل طبيب بيشتغل في الطب وهو ما بيعرفش يشتغل، فكل يوم يروح واحد يخلص عليه، فده بيحجروا عليه يعني يحبسوه ما يخلوش يمارس مهنة الطب. ويحجر على المفتي الماجن، المفتي اللي ما عندوش ضمير ما عندوش دين، كل ما واحد يجي له يطلع له حيل وبيلعب بالشريعة. يفتي مع انه عنده علم، حافظ القرآن وحافظ السنة وممكن يوصل لمنصب كبير كمان في الدولة، يحجر على المفتي إذا كان ماجنا، إذا كان مثلا بيرتد نوادي المجون والفسوق، إذا كان بيظهر في أوساط الممثلين والفاسقين، إذا غير ذلك ده المفروض يحجر عليه لأنه مش أمين على الفتوى، ده ضلالي وبيلعب بكلام العلماء. وفي بعد ما واحد يقول لك، واحد يكون عليك يقول لك أصل الأموال اللي معنا دي مش دي، دي مش الأموال، الأموال هي الذهب والفضة، دي بضاعة، دي عروض تجارة فلا يجري فيها الربا. طب لو قرض ما هو يجري فيها الربا إجماعا حتى لو عروض تجارة. ويقول لك أصل في كلام الماجن، وطبعا هو المفتي الماجن عنده علم لكن عنده مجون مش تقوى، فيحجر عليه. وكذلك نلجم الألسنة التي تفتي دائما بغير دليل عندما تعلم أن الناس لا يقبلون قولا إلا بدليل وحجة، فإذا قال رأيه قال للناس فإذا قال رأيه للناس قال هذا رأيي وهو يحتمل الصحة والخطأ، وإذا قال للناس هذا حكم الشارع طالبه الناس بدليله من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. وبالأمرين السابقين وغيرهما يفتح للناس ميدان جديد لدراسة جادة للقرآن والسنة، فتجدد حياة الأمة ويشع نورها وتتضح معالم الطريق أمامها، ولا يستطيع أي من الناس مهما كان دوره أن يضل الناس إلا أن يشاء الله وأن يقودهم خلفه كالسائمة. وإذا أحيينا فقه الكتاب والسنة على هذا النحو استطعنا أن نوقف تيار العصر الإلحادي عند حده، وذلك أننا سنوقف الناس أمام مسؤولياتهم، فنحن نقدم لهم قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم لا قول فلان وفلان، فإن أذعنوا فقد أسلموا، وإن جحدوا وأنكروا فقد كفروا بذلك وبذلك تتضح السبل، ويحيى من حي عن بينه ويهلك من هلك عن بينه. قل قولي هذا، استغفر الله.